Thank you. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: إذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، وسيأتي أنه 80 جلدة، إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة أو يلاعن الزوجة المقذوفة، بعض النسخ أو يلتعن أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم 4: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا، إن كانت حاضرة أشار لها بقوله زوجتي هذه، فإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال: وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان بل هو سنة، ويتعلق بلعانه أي الزوج، وإن لم تلاعن الزوجة 5 أشياء أو 5 أحكام: أحدها سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة عنه إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة، والثاني وجوب الحد عليها أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن، والثالث زوال الفراش يعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه، والرابع نفي الولد عن الملاعن أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد، والخامس التحريم للملاعنة على الأبد فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها بملك اليمين لو كانت أمة واشتراها، وفي المطولات زيادة على هذه 5 منها سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحل. قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله وإذا رمى أي قذف، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، رمى أي قذف لأن معنى القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير كما تقدم، وخرج بمعرض التعيير هذا القيد معرض الشهادة والجرح في الشهادة، إذا تلفظ بهذه الألفاظ الصريحة أو الكنائية في غير معرض التعيير كأن كان في معرض الشهادة أو في معرض الجرح في الشهادة لا يكون قذفا شرعا، فيمثل فيقول: فإذا شهد عليه بالزنا وبلغ الشهود نصابا أو جرحه به لترد شهادته لم يكن قذفا، ماذا؟ لأنه ليس في معرض التعيير، ولو كان أحد 4 الذين يشهدون على زناه لا يسمى هذا قذفا لحصول الشهادة مع اجتماع النصاب 4 شهود على هذا الزنا، فلا يسمى هذا قذفا، بل هذه شهادة على الزنا اكتمل نصابها فلا يكون قذفا، أو جرحه به لترد شهادته فقال إن هذا الأبعد زان أو هذه كذا، فيقول هذا من باب الجرح حتى لا يكون شاهدا عند القاضي، لأن القاضي يحتاج إلى شهود عدول وإلى من يعدلهم، فإذا جاء شاهد واحتاج الأمر إلى تجريحه فيتقدم القاضي ويقول إنه مجروح الشهادة حضرة القاضي، فهذا لا يكون من باب القذف الشرعي لأنه ليس في معرض التعيير بل في معرض الشهادة أو الجرح في الشهادة. وخرج بقولنا وبلغ الشهود نصابا ما إذا لم يبلغوا نصابا فهم قذفة، لأن الرمي بالزنا حينئذ في معرض التعيير حكما، رغم أنه لم يكن يقصد وينوي التعيير، ولكنه لما لم يكتمل النصاب صار في حكم القاذف، وإن لم يكن قاذفا فعلا، يعني هو لم يقصد التعيير، لأن القاذف الشرعي مقصود فيه التعيير، يلحظ فيه التعيير، يلاحظ فيه التعيير، أما هنا فلم يفعل هذا، بل ذهب ليشهد مثلا 4 شاهدوا الواقعة وقعة الزنا وذهبوا للقاضي، في طريقهم إلى هناك بعدما وقف أمام القاضي بدأوا في إدلاء بالشهادات، 1، 2، الثالث أدلوا بالشهادة، الرابع نكص على عقبيه ورفض أن يشهد، فقل النصاب عن 4، فصار هؤلاء 3 الذين شهدوا صاروا قذفة حكما يحدوه، وهذا كله مما يصعب مسألة الشهادة على الزنا، هذا كله مما يصعب مسألة الشهادة على الزنا، رغم أنهم رأوا الواقعة ولا يشكون في أنفسهم، هم عدول، لكن ربما يقول أحدهم ربما أنا الذي أضيع في المسألة، أنا الذي أجلد في القذف، أذهب معهم ثم يرجعون ويندمون ولا يخافون ولا أي شيء، فهذا يحجمه عن الشهادة، كأن الشريعة تدعوهم إلى عدم الشهادة، كأن الشريعة تدعوهم إلى الستر، لأن الرمي بالزنا حينئذ في معرض التعيير حكما، وإن لم يقصدوا التعيير بل قصدوا الشهادة، لماذا؟ لأنه لما لم تتم الشهادة حكمنا بأنه تعيير لزجرا، مفعول لأجله، زجرا وردعا عن قذف الناس بصورة الشهادة. إلا أن يتوب الرجل، وإذا رمى الرجل زوجته، الرجل أي المكلف المختار الملتزم للأحكام، 3 قيود في هذا الرجل، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، مختارا ليس مكرها، ملتزما للأحكام، فلا يقتضي قذف الصبي والمجنون والمكره وغير الملتزم للأحكام لعانا ولا عقوبة، فلو قذف الصبي لا يكون قذفه لعانا، وكان متزوجا يعني وأراد أن يفعل هذا مع زوجته لا يسمى هذا لعانا حكما شرعا، فهل يعاقب؟ قال لكن يعذر الصبي والمجنون اللذان لهما نوع تمييز بقذفها، فإن عذر قبل الكمال فظاهر وإلا فبعد الكمال، هؤلاء لا يقع قذفهم شرعا، لا يصح قذفهم شرعا، لا يوصف قذفهم بأنه قذف شرعي تترتب عليه الأحكام، اللي هو حد القذف، ليه؟ لأنهم إما غير مكلفين وإما لم يكتمل شروط القذف، لأنه يشترط أن يكون في خلاف بقذفهما، لكن يعذر الصبي والمجنون الذي لهما نوع تمييز بقذفهما، قذفهما النسخة الثانية، قذفهما يعذر الصبي والمجنون اللذان لهما نوع تمييز بقذفهما ولا بقذفها شخصا؟ طيب بقذفهما، شكرا، اشترط في الرجل ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا، مفهوم المخالفة لو كان صبيا لا يكون قذفا، لكن لا يعفى من عقوبة، صحيح انه لن يحد حد القاذف 80 جلدة ولكن يعذر بشرط ان يكون مميزا، الصبي المميز ليس اي صبي، الصبي المميز إذا كان مميزا يعذر بما يناسبه، إما حال كونه صبيا حال الصبا وإما بعد الكمال، فإن عذر قبل الكمال فظاهر، قبل البلوغ يعني فظاهر، بما يناسبه القاضي الذي يقرر كيف يعاقب ويعذر هذا الصبي المميز، كذلك المجنون الذي عنده نوع تمييز أيضا لو حصل منه هذا لا يسمى قذفا شرعا، ولكنه أيضا لا يترك عن نوع تعزير يراه القاضي، إما حال عدم كماله وإما بعد الكمال. وأما المكره فلا يسمى ولا يعزر، لا يسمى ما فعله من قذف حال إكراهه، لا يسمى هذا القذف اللغوي لا يسمى قذفا شرعيا، وكذلك لا يعزر بعد زوال الإكراه عنه ولا طبعا أثناء الإكراه. وغير الملتزم للأحكام أيضا إذا فعل هذا سنعرف المفهوم المخالفة له الآن إن شاء الله حالا. إذا قذف أو إذا قذف لغة لا يسمى قذفا شرعيا لفقد هذا الشرط أنه ليس مستلزما للأحكام. قوله زوجته قذف الرجل زوجته، أي المحصنة، يبقى أيضا شرط في الزوجة أن تكون محصنة، لأنها لو لم تكن محصنة وسنعرف قيود المحصنة سيعذر ولا يحد. يبقى إذا قذف المحصنة يحد، وإذا قذف غير المحصنة زوجة غير محصنة يعذر ولا يحد. زوجته أي المحصنة لأجل قوله فعليه حد القذف، متى يكون عليه حد القذف؟ إذا كانت الزوجة المقذوفة محصنة. قال لأن قذف غير المحصنة يوجب التعزير يعني للحد، يوجب التعزير للحد. طيب ما هو المحصن الذي إذا قذف وجب حده، وجب حد القاذف فيه؟ قال والمحصن في باب القذف، ده قيد مهم، في باب القذف، لأن هناك محصن في باب القذف وهناك محصن في باب الرجم بالزنا. يعني من إذا وجهت له تهمة الزنا يكون قاذفا ويحد الأبعد حد القذف إذا كان محصنا. إيه هي الشروط؟ قال مكلف يعني بالغ عاقل، حر ليس رقيقا، مسلم عفيف عن وطئ يحد به وعن وطئ محرمه المملوكة له وعن وطئ حليلة في دبورها. كل هذه القيود إذا اجتمعت إيجابا صار الشخص ذكرا كان أو أنثى محصنا، فإذا قذفه أو قذفها قاذف وجب عليه حد القذف. خلاص، مرة أخرى، المحصن أو المحصنة الذي أو التي إذا رماها أحدهم أو رماه أحدهم بالفاحشة يحد به حد القذف، اشترط فيه شروط: الأول أن يكون مكلفا، الثاني حرا، الثالث مسلما، أربعة عفيفا عن وطئ يحد به، خمسة وعن وطئ يعني عفيفا عن وطئ محرمه المملوكة له، ستة أخيرا عن وطئ حليلة في دبرها. قال والسكران المتعدي في معنى المكلف، السكران المتعدي كما عرفنا مرارا في معنى المكلف عندنا. إذا لو قذف زوجته الصغيرة لا يحد لفقد شرط التكليف، كلف بالغ عاقل لأنها الآن غير محصنة. والعبرة بوقت القذف، العبرة بوقت القذف لا بوقت الرفع إلى القاضي ولا بوقت تنفيذ العقوبة ولا شيء آخر، ولكن العبرة بوقت القذف. لما قذفها كانت صغيرة فلا يكون قاذفا، ولكن لا يخلو من العقوبة، لا يخلى هذا الكاذب أو هذا المتعدي من عقوبة، إن كان كاذبا شيء وإن كان صادقا أيضا لا يحد حد القذف ولكنه يعذر. لماذا؟ لفقد حصانتها، لأنها ليست محصنة. كذلك لو قذف غير الحر لا يحد وإنما يعذر، ولو قذف غير المسلم لا يحد، وإذا قذف عفيفا عن وطئ يحد به لا يحد وإنما يعذر. إذا فقد أي شرط من هذه الشروط أو اختل قيد من هذه القيود يعذر ولا يحد. عفيف عن وطئ يحد به، الوطئ الذي يحد به هو الزنا، كذلك اللواط، فإذا لم يكن عفيفا قذفه بالفاحشة يعذر فيه ولا يحد. عن وطئ محرمه المملوكة له، يعني يملك محرمه، هو سيد لبنت أخيه مثلا، سيد لأخته، يعني تحته، يعني يملك تحته أخته أو بنت أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه، هذه محرم له وهي تحته، هي أمة عنده، فوطئ يحرم عليه أن يطأها، ويملكها لكن لا يطأها. فإذا فعل ذلك فقد خرج عن العفاف، فإذا رماه أحدهم بالفاحشة فلا يحد وإنما يعذر فقط، لأنه ليس عفيفا عن وطئ محرمه المملوكة له، وعن وطئ حليلة في دبرها. لو كان يطأ حليلته زوجته أو أمته المملوكة في دبرها فيسلب عنه وصف العفة، فإذا رماه أحدهم بالفاحشة أو رمته إحداهن بالفاحشة فلا يحد ولا تحد، ولكن يعذر وتعذر. هنا أي سؤال؟ طبعا لما قال المحصن في باب القذف معنى محصن آخر في باب إقامة حد الزنا، سيأتي إن شاء الله في الحدود عندما تكلم على الزاني. المحصن يرجم، الزانية المحصنة ترجم، بخلاف غير المحصن منهما فيجلد فقط 100 جلدة. هناك لم في باب الإحصان في الزنا لا يشترط الإسلام، هنا اشترط الإسلام في الإحصان، وهناك لا يشترط الإسلام لأنه من باب الإهانة له، من باب الإهانة له. هناك إذا كان الكافر محصنا فيحد بالرجم لأنه إهانة له، وهنا لا، ده هنا بالعكس، ده هنا لو كان كافرا فرماه وهو متهم من قبل أحد الناس أو إحدى النساء بأنه فعل الفاحشة فلا يحد في هذا القذف، لا يحد القذف الرامي لا يحد وإنما يعذر فقط. فالكلام متسق. أي سؤال؟ طيب، بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، قال بالزنا شبهه بنحو السهم الذي يرمى به، شبهه ضمير يعود على الزنا، رمى بالزنا كما يقال رمى بالسهم، فشبه الزنا بالسهم بجامع الألم في كل، الإصابة التي تنتج الألم في كل، فهو تشبيه بجامع الألم الذي يسببه كل، الرمي بالسهم يسبب الألم وربما القتل، كذلك الرمي بالزنا يسبب الألم البالغ، وربما يموت المرمي بهذه الفاحشة يموت غيظا وكمدا إذا كان يرمى بهذا، خاصة الذين يشتهرون بالعفة وبالصلاح ولهم وجاهة في المجتمع، إذا رموا بمثل هذا ربما يموت أحدهم حزنا على ما فعل به الناس. قال فعليه حد القذف، أي لها عليه، أي على القاذف، حد القذف لها للمقذوفة، للزوجة المقذوفة، وللزاني الذي قذفه بها، يعني إن سماه، يعني ربما يسميه ربما لا يسميه، فإن سماه عليه حدان. قال فعليه حدان، نقطتان، حد لها وحد للزاني، ولا يسقط حد أحدهما بعفو الآخر. وسيأتي أي في فصل القذف أنه 80 جلدة، أي إن كان القاذف حرا، وأما غيره ممن به رق فحده 40 على النصف من الحر. نعم، في حدان، حد للزوجة المقذوفة وحد للزاني الذي قذفت به أنها ارتكبت الفاحشة معه، فإذا عفت هي عن حدها لا يسقط حد الزاني، وإذا عفى الزاني لا يسقط حد الزوجة المقذوفة، موصوف بالزنا، المتهم بالزنا، الزاني بيسأل ليه، لماذا نقول الزاني، المتهم بالزنا، إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة، يبقى يحد حد القذف 80 إن كان حرا 80 إن كان حرا 40 إن كان عبدا إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة. أي فيسقط عنه الحد لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لهلال بن أمية رضي الله عنه أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك. فقال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينبذن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد كما تقدم. والحديث بطوله في صحيح البخاري فدل ذلك على سقوط الحد بإقامة البينة ومثله التعذير إن لم تكن محصنة. حد أحدهما يسقط الحد حد الآخر لا يسقط حد أحدهما بعفو الآخر. عليه حدان، حد للمقذوفة الزوجة المقذوفة وحد للذي قذفه بها أو قذفها به. حده كل واحد يعفو عن حد نفسه فقط، الزوجة عفت عن حد نفسها سقط حدها ولم يسقط حده هو. العكس فهمت ولا ايه؟ فهمت ايه؟ قذف بها الزوج حد نفسه ولا يسقط حد الاخر الا ان يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة او يلاعن الزوجة المقذوفة فهو مخير بين إقامة البينة واللعان. فإن امتنع منهما فعليه الحد كما علم. انتبه، والآن فيلاعن الزوجة فيسقط عنه الحدان، مش حد الزوجة فقط. إذا لاعن إما أن يأتي بالبينة على الزنا فيسقط عنه الحد، الحدان يسقطان عنه، أو يلاعن الزوجة فيسقط أيضا الحدان. خلاص. والملاعنة لا تثبت، الملاعنة لا تثبت الزنا، الملاعنة تسقط الحد، الملاعنة لا تثبت الزنا إلا أن ترفض هي الملاعنة. إذا رفضت الملاعنة حينئذ يثبت زناها حكما، يعني ربما ترفض الملاعنة تكون أصلا لم تقذف، عفوا لم تزني، لكنها في الدنيا يطبق عليها أحكام الزانية لأنها رفضت الملاعنة في مقابلة ملاعنته هو. مفهوم ولا أعيد مرة أخرى؟ هو اتهمها بالزنا مع فلان، عليك حدان الأبعد، عليك الآن حدان، إلا أن تأتي بالبينة على الواقعة فيسقط الحدان أو تلاعن الزوجة. هذه الملاعنة لا تثبت في الدنيا ظاهرا زناها إلا أن ترفض هي الملاعنة. إذا رفضت الملاعنة خلاص يقام عليها الحد. هل مجرد رفضها للملاعنة يعني أنها في الباطن فعلا زنت؟ لا، رفضت الملاعنة وتبلاد وهي بريئة عفيفة، ربما يعني تفكر بهذه الطريقة، لكن عفي الظاهر في القضاء أحكام الجارية بين الناس لابد أن نقيم على الحد لأنه لاعن وهي رفضت الملاعنة، أو هو أتى بالشهود، شهود كذب، شهود أخطأ، شهود اعترى حواسهم بعض الخطأ، أي شيء في النهاية شاهد أمر القاضي قد يقيم عليها الحد وهي بريئة، ربما احتمال، ليس هذا الذي نبحث عنه الآن. المهم أنه يقام عليها الحد إذا رفضت الملاعنة، فإذا رفضت الملاعنة يقام عليها الحد ويسقط عنه هو الحد، ويسقط عنه هو الحد لأنه لاعن أو أتى بالبينة. وكذلك هو كذلك المقذوف بها أو المقذوف به اللي هو الذي في صورته صورة الزاني، إذا لاعن إذا أتى بالبينة حد، إذا أتى بالبينة على حصول هذه الحادثة والفاحشة حد الزاني، لكن الملاعنة لا تثبت زنا، الملاعنة لا تثبت زنا، فلا يحد الزاني بمجرد الملاعنة، وتحد الزوجة بالملاعنة إن رفضت الملاعنة، تحد الزوجة بالملاعنة ملاعنة الزوج لها إن رفضت الملاعنة. أما الذي اتهمت به هو الزاني يعني لا يحق بالملاعنة. الملاعنة فائدتها هنا أن تسقط الحد على القاذف، على الملاعن، على الزوج. لم أستطع أن آتي بالبينة فألاعن فيسقط الحدان عني أو عن القاذف، فهي يثبت عليها الحد إلا أن تلاعن. طب هو اللي هو الذي اتهمت به هو الزاني؟ لا يثبت عليه الحد إلا إذا أتى القاذف بالبينة. أما الملاعنة لا تثبت الحد عليه. ليه؟ حد يعرف ليه وياخد جائزة؟ نعم تفضل. مين هي اللي كاذبة؟ ايه؟ دلوقتي الصورة اللي معانا ان الملاعن ان القاذف الزوج، زوج اتهم زوجته يعني قذفها بالفاحش ثم لاعن حتى لا يزد هو ولا يحد حد القاذف ولا يرجم مثلا يجلد 80 جلدة، لاعن. ونقول اذا لاعن وهي لاعنت سقط الحدان عنهم، لكن رفضت الملاعنة تجلد هي او ترجم حسب حالها. هل الملاعنة تثبت الزنا على الزاني الذي اتهمها به فيحد ولا لا تثبت؟ نقول لا تثبت. لماذا لا تثبت؟ هي رفضت الملاعنة فحدت، لكن ليه؟ لأن سبب زناها بالإيه؟ بهذه الملاعنة. طيب هل هو يحد بمجرد الملاعنة كما حدت هي بمجرد الملاعنة؟ الصورة اللي معانا كده، دقيقة حاضر. الصورة اللي معانا اللعان كنت حد الملاعنة ضرب اللعان جد حد الملاعنة بشرط إن لا ملاعنية فلا يثبت حد الأبية للثاني هي المصدوقة يثبت هنا لا يثبت حد الزنا يعني ظاهرة يعني في الدنيا هذا هنا يثبت هنا لا يثبت هنا يثبت متى يقيل إن لم تلاعن هنا لا يثبت حضرته نقول فين يا زوج يا قاضي فين البينة؟ قال ليس عندي بينة. لأنه ستحد ليس فقط حدا واحدا بل حدين إلا أن تلاعب. قال خلاص لاعب. هذا يعني ماذا ينتج؟ ينتج بات حد الزنا عليها فتسلب ترجم حالة صنع غير محصنة بشرط أن لا تلاعب. لاعبت تسلب على الحال. أما الثاني المقذوف به جرد اللعان لا يثبت حد الزنا. السؤال لماذا هذا الفرق؟ بقى نسمع نفس الصور ممكن يرى تضرر هكذا الناس على قد صدته بالعزيز لم يبتد لم يكن معناه إذا كان هذا الأمر أما ممكن يرى أي واحد هكذا نعم لأن يعني هي لما رفضت الملاعنة لأنها تقر بحصول هذا الجعل. طيب هل ممكن هو يعمل شيء هذا الجعل؟ هل عليه شيء أفضل؟ اللعان هو يكون بين الرجل والمرأة بين الزوج والخلاف ولا علاقة في اللعان بالذات. الأمر الثاني أن اللعان جاء على خلاف الأصل. بدأنا الدرس وقلنا من اللعان إنما شرع على خلاف الأصل. الأصل أن يثبت بما ثبوت الزنا يكون به أربع شروط. ثبوت الزنا بأربع شروط. جاء اللعان يكون مقام الأربعة شروط في حق من؟ حق الزوجة. كلام بقى اللي سمعناه من شوية بس نعيد ترتيبه أو نسوقه في سياقة الأحد. أن اللعان إنما جاء نيابة عن أربعة شهود في خصوص حق الزوجة لأنه أمر حرج كما قال الصحابة رضي الله عنهم أيرى أحدنا زوجته من هذا الموقف ثم يأتي أربعة شهود الشرع خفف عنه وقال هناك رخصة على سبيل الرخصة، والخلاف الأرض أن تأتي بما يعرف للعام يكون مقام أربعة شهور في حالة خاصة هي الزوجة، النوع ماذا يفعل؟ يقتلها ولا يقتله؟ لكن إذا كان الثاني أجنبية المبني بها أجنبية ليس عنده هذه الحمية ليقتلها، إما يأتي بشهور إما يذهب ويستر عليهم وينتهي الأمر. لكن الزوجة لها وضع خاص، مقام اللعام قبل أربعة شهود هي الأصل في ثبوت الزنا بحالة خاصة، لا علاقة له بالزنا بعامة، إنما هي حالة خاصة بالزوجة فقط. ولذلك اللعان يؤثر هنا ولا يؤثر هنا، يؤثر الحق إلى الولاح بالقيد يعني هنا ليس شيئا، لأننا يعني لدينا على الأصل هذا رجل أجنبي لا يؤثر على الزنا إلا بأربعة شهود، اللعان ماذا يفعل؟ اللعان ليس له تأثير في هذا لأن أصل ثبوت الزنا بأربعة شهود، اللعان لا حيلة له في إثبات الزنا هذا الرجل، غايته أنه يدفع عن نفسه إقامة الحد، لكنه يثبت الزنا على الملاعنة إن لم تلاعن، إن لم تلاعن، مفهوم إن شاء الله؟ حد مش فاهم؟ عارفش إيه؟ أيوه ولم يتب زنا ولم يتب، لأنه لو تاب رجع عليه وصف العفة وزال عنه وصف الفسق، لكن مش معنى كده، انتبه أن أكمل إجابة على سؤالك الجيد، ليس معنى ذلك أنه أن عرضه مباح، احنا الآن لما نقول أنه ليس محصنا بمعنى أن قاذفه لا يحد، لكنه يعذر، معناه أن لا زال عرضه مصونا، يعني حتى هذا الغير العفيف الشريعة الغراء تحفظ عرضه ولا تبيحه كلا للناس يفعلون فيه ما يشاءون، إذا وقع منه شيء فعلا اذهب وأتي بأربعة شهود، أما لمجرد أنه وقع في الفاحشة حتى ولو لم يتب، وقع مرة أو مرتين فزال عنه وصف العفة ولم يتب، يجعل عرضه كلا مباحا، الشريعة أعظم وأطهر من ذلك. نعم جيد، سؤال آخر من الأسئلة الجيدة، الناس يكسرون الكلام على الفنانين وهذا من الوقوع في الحرام والكبائر، فلا يوصفون إلا بما فيهم بما أعلنوه، كمان مش بما أبطنوه ولا أخفوه، بما أعلنوه لا يوصفون إلا بما فيهم وبغرض ونية صحيح، أما بمجرد أنه فنان أو أنه يجهر بالفسق أو كذا فيكون أيضا عرضه مباحا لكل أحد، هذا من الكبائر التي يقع فيها الناس بغير وعي. فمن الأشياء التي تبيح الغيبة أن يكون الشخص مجاهرا بالفسق، لكن ليس معنى ذلك أن تصفه بما ليس فيه أو بما لم يجهر به، فلك أن تذكره بما أظهره ولم يطنه، أظهره وجاهر به ولم يستحي منه، فصفه بما أظهره فقط ولا تتعداه، لا تبالغ فيه ولا تصفه بشيء آخر أخفاه ولم يعلنه. مفيش مانع ان البيان ان اللعان يكون مع وجود البيان. مين اللي تزني فتلاعن؟ اللي بيلاعن الرجل والمرأة بترد عليه، يعني اللعان اصلا بدءا بالرجل ثم هي تلاعن مش العكس. خلاص طيب مات وتهرب من الحد، تعطل، ده جميل قوي ما تعطل، حلو قوي ما تعطل الحدود، الشرع عايز تعطل الحدود، ده عامل عاملين اربع شهود عشان تعطل الحدود. فين التنفيذ ده؟ التنفيذ لما لا تلاعن، اذا لعنت خلاص يبقى عليها غضب الله زي ما قالت على نفسها، وان الحمد لله الحمد لله المجتمع عفيف مفيش حاجه والناس تسكت ما تقعدش تتكلم، على عايزين نقطع الرجلين والايدين لا مش عايزين، احنا مش عايزين، انتم عايزين احنا مش عايزين. الشرع بيقول لما تكتمل الحدود يا شيخ حسام، ما اكتملتش الست لعنه، مش تقول لي ان هو لاعن وهو وهي ما سكتتش، يبقى بالبينه مش بالملاعنه، انتوا مش محتاجين ملاعنه في حاجه، لا يعني بقول لك في يعني ايه يعني ممكن الذي عنده بينة لا يحتاج لا يستخدم البينة رآها الناس خلاص مش محتاجين الملاحظة ما هيثبت عليها لا طيب انا اذا كنت تقصد هذا انها لو لعنت لا ما هو البينة خلاص كافت في الموضوع طيب ماشي حصل خير تفضل معلش حق لا تصوير الفيديو لا يعتبر بينة لانه يتلاعب فيه يتلاعب في التسجيلات الصوتية والمرئية التكنولوجيا والتقنية الحديثة لا بد ان ياخذ اذن النيابة لو لم ياخذ اذن النيابة يعني لو لم يجري في الاجراءات والاطر القانونية يعذر ويعاقب لانه لا يجوز ان يتنصص ويتجسس ويتنصص على الناس بغير اذن فمن التحسس والتجسس هو من هنا عنه شرعا وقانونا عندك سؤال لا لا القاضي لا يسأل لا يسأل لا المقر ولا الذي جاء يشهد بالزنا ثاني يسأل ايوه خالص مع النبي عليه الصلاة والسلام لما عملش كده لما جاءه ماعز رضي الله تعالى عنه لم يسأله بمن زنيت لكن لو قال انه زنى بفلانة اذا خلاص مجلس القضاء لابد ان يذهب ويسأل فلانة هو لا يثبت زناها بمجرد دعوة هو اقراره على نفسه لان الاقرار شهادة على النفس لكن مش شهادة على الغير فاذهب يا أنيس فأغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها فإن أقرت فأقم عليها الحد فلابد أن نسألها نعم في ملعن القذف في لسه حياتي إن شاء الله خلاص أقر على نفسي مش قلنا شهادة على النفس أنكرت أنها وقعت في الزين خلاص نقيم عليها ليه عملت حاجة لا في 4 شهود على زناها ولا هي أقرت على نفسها الجريمة متى تثبت بالشهود أو بالإقرار لا هي أقرت على نفسها بالزنا ولا أتى بينا 4 شهود على زناها نقيم عليه الحد ليه ده احنا بالعكس ده احنا هنجلده بالعكس ده احنا هنجلده فوق الحد بتاعه هنجلده حد القذف لأنه قذفها صورة ايه يا سيدي حد القذف نعم الملاعنة تسقط حد القذف إذا حصل من الزوج الملاعنة يسقط حد القذف لأنه لا يستطيع إلا أن يلاعن ماذا يفعل أنا فهمت سؤال حضرتك ما الذي يدفع عن عرض هذا المتهم بالزنا الصبر والثواب عند الله أما هو ماذا يفعل الزوج الذي يريد أن يثبت أو يدلل القاضي بأن زوجته البعيدة زنت يقول زنت معكم في غاية الندرة غاية الندرة اللعان والزنا في غاية الندرة الحمد لله ارفع صوتك تسمع اسوانك مش الغرض فقط ان تسمعني انا طيب اللي عامل لماذا اصلا حتى الرجل التي رمى سؤال الشيخ حسين هو ده عين سؤال الشيخ حسين اللي عامل لماذا اسقط الحد عن المتهم بالزنا ده سؤال حضرتك هو عينه لا اقصد الرجل هو قذف زوجته بالزنا برجل اخر في حق عليه حدين كده حد المرأة وحد الرجل حق حد المرأة دي سقط بالعتق وحق الرجل ده هو ده السؤال واجبنا عليه وانت كنت بتكتب معاش اجبنا عليه بانه هذه حيلته حيلة الرجل طب ما هو يا اخوانا قبل ما نقول الزاني قبل الزاني طب ما هو اتهمها يعني دعك الان مش هو اتهمها كذبا قد يكون كذبا وقد يكون كذبا حتى في زوجاته مش بس في الزنا طب واين عرضها تصبر وتحتسب احدهما كاذب فسيلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى كيف يثبت هذه الواقعة؟ ليس له إلا أن يأتي بأربعة شهود أو يأتي باللعن، فأتى باللعن اختار شيئا صغيرا، تعمى وقد تكون بريئا وتعمى وقد يكون بريئا، بس لما أتى بالأمر الشرعي فحسابه على الله. لذلك عظم الله تعالى ذلك وقال له اقسم أربع أقسام أربعة أيمانات، وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فعبده هيروح فين؟ هيروح في أنه سيلعن الأبعد ويؤخذ من حسناته فيطرح على في ميدان هذا الشخص. إيه تاني؟ المرأة إذا علمت أن زوجها زنى، أيوة، حقاً هي تبدأ الملاعنة؟ مفيش ملاعنة منه، لأن الملاعنة السؤال تعريف الملاعنة شرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر، مش المضطرة، مضطر إلى قذف من لطخ فراشه ألحق فراش المرأة فراش للرجل لا العكس. بالتعريف خرج الكلام ده. هي رأت زوجها وعلمت زوجها، وبيسأل لعلكم لم تسمعوا، بيسأل هل المرأة تلاعن زوجها إذا رأته يزني؟ لا. بالضبط. تقيم البينة على زنائه؟ تقيم البينة إن شاء أو تستر عليه إذا أحسن. أو تطلب الطلاق عند القاضي. أو تختلع منه. طيب إذا طلبت الطلاق عند القاضي وذكرت أن السبب طلبها للطلاق أنه زنى، تعتبر قاذفة؟ تعتبر قاذفة، لا ما تعتبرش قاذفة، بس الأفضل لها أن لا تفعل، لأن الفعل الواحدة لا تثبت الفسق، لأنه ربما يتوب، إذا طلع أنا تبت أحد طرفا، لكن متى يعني يفعل القاضي هذا يستجيب لها؟ إذا تكرر هذا وصار صفة له، صار فاسقا بعدم توبته، أما بتوبته خلاص. طب ليه ما تعتبرش قاذفة؟ لم يكتمل. لأنه عند القاضي ذهبت تشتكي لم تفعل هذا في الملأ وإنما فعلته زي الغيبة، الغيبة تباح في مواضع، منها التحاكم للقاضي ومنها الاستفتاء ومنها بيان مع الشخص اللي يعرف الذي هذه الطريقة أشياء كثيرة. في حالة الثلاثة الذين ذهبوا للقاضي في القرى الأبنية، ثلاثة ذهبوا للقاضي ولم يكتمسوا الربع نكس على اختباسها، هم ذهبوا للقاضي ما جرحوش ولا عيروا، ذهبوا للقاضي. طيب احنا حجمناه دي راحت تشتكي، مش راحت، ذهبوا ليقذفوه، دي ذهبت لتطلب الطلاق. ايه تاني؟ قوله وسيأتي اي في فصل القذف انه 80، انتهينا من هذا. أو يلاعن الزوجة المقذوفة فهو مخير بين إقامة البينة واللعان، فإن امتنع منهما فعليه الحد كما علم. وفي بعض النسخ أو يلتعن، أي يأتي بكلمات اللعان، كما أن معنى يلاعن كذلك، يلاعن أن يأتي بكلمات اللعان، يلتعن يأتي بكلمات اللعان. بأمر الحاكم، اللعان هذه الكلمات الخمسة أو الجمل الخمسة لا يجوز له أن يأتي بها إلا بإذن الحاكم أو المحكم، أي بأمر الحاكم أي بتلقينه، وإلا فلا يعتد به، فهو شرط للاعتداد باللعان. وجملة شروطه أربعة: 1. سبق قذف الزوجة، جملة شروطه، الضمير يعود على اللعان، جملة شروطه أربعة: 1. سبق قذف الزوجة، لأنك عرفت أن اللعان سبب عن مسبب هو القذف، يبقى يقذف ثم يلاعن. سبق قذف الزوجة تقديما للسبب على المسبب، كما هو مستفاد من صنيع المصنف حيث قال افتح قوسا وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا إلى آخره أغلق القوس. وبه صرح الأصحاب، لأن اللعان إنما شرع لخلاص القاذف من الحد، هذا أول شرط. الشرط الثاني: وتلقين القاضي أو من يقوم مقامه، القاضي أو المحكم يلقنه. الثالث: وولاء كلمات اللعان، لابد أن تكون هذه الجمل الخمسة ولاء أي متتابعة لا فاصل بينها. الرابع من الشروط: ألا يبدل لفظا بآخر، كما سيشير إليه الشارح في آخر الفصل. فإذا أتى بهذا اللعان وقد سقط منه شرط من هذه الشروط صار لعانا فاسدا ترتبت عليه أحكام. يعني لو راح ولاعن قبل أن يقذف صار قاذفا لعان فاسد، هو رماها ثم لاعن صحيح مع بقية الشروط، لا ده هو لم يرميها هو لاعن فقط من غير أن يرميها قبل ذلك يصير لعانا فاسدا ويصير قاذفا وهكذا. أو من في حكمه القاضي أو من في حكمه كالمحكم، المحكم ليس كالقاضي من كل وجه، بينهما فرق في هذه المسألة. أي حيث لا ولد، متى يكون المحكم؟ حيث لا ولد. أما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم إلا إن كان مكلفا ورضي به، إلا إن كان مكلفا، اسم كان ضمير يعود على مين؟ على الولد. إلا إذا كان الولد ولد ذكرا كان أو أنثى، يعني إلا إذا كان هذا الولد مكلفا ورضي به أي بالتحكيم هذا المحكم، بخلاف غير المكلف أو كان مكلفا ولم يرضى به. لماذا؟ لأن له حقا في النسب فلا يكتفى برضا الزوجين. يبقى إذا كان هناك ولد سواء كان صغيرا أو كبيرا فلا نحتاج إلى موافقته ما دام الأمر عند القاضي. أما عند المحكم فنسأل يا ترى هو صغير ولا كبير، لو صغير يبقى لا يجوز، لو كبير ولم يرضى يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز عند المحكم إلا إذا كان الولد كبيرا وكان راضيا بهذا المحكم وهذا التحكيم. لأنه يترتب على اللعان مع وجود الولد يترتب عليه نفي الولد، وهو له حق فيه هو النسب، ترتب على التحكيم اللعان عند المحكم نفي الولد، ترتب نفي الولد. الصغير ليس له عبارة، عبارته ملغاة، فننتظر به حتى يكبر، لما يكبر نسأله ترضى أو لا ترضى، لأن له حقا فيه. أما عند القاضي خلاص الأمر ينتهي لأنه لا وسيلة إلا بالتقاضي. أما أن نتجاوز القاضي ونذهب إلى شخص ليست مهمته ذلك وإنما هو فقط نقيص على القاضي، يبقى لا يكون إلا برضا الأطراف كلها، برضا الأطراف كلها ومن ضمنهم الولد. أما عند القاضي لا يشترط رضا الأطراف كلها، لا يحتاج أن نتفق أن نذهب للقاضي ولا نذهب للقاضي، المتباعي المتخاصمين والمتداعيين والخصوم يذهب واحد فقط للقاضي والقاضي يجبر بقية الخصوم على الحضور والمسؤول أمامه، لكن المحكم لا، لابد من رضا الأطراف. وفي حالة وجود الولد، الولد طرف من الأطراف ولا يعتد برأيه إلا إذا كان بالغا راضيا مختارا، لابد أن يكون كبيرا راضيا بالتحكيم. فيقول عند الحكم، فيقول قلب النص عطف على يلاعن أو يلاعن، فيقول بالنصب عطف على يلاعن، وهذا بيان لكيفية اللعان. عطفا، شكرا، بالنصب عطفا على يلاعن، وهذا بيان لكيفية اللعان. فيقول عند الحاكم أو نائبه، ولا بد من تلقينه كما مر، إذا لا يذهب للقاضي فيأتي بالكلمات بدون تلقين من القاضي، لا، القاضي هو الذي يقول له فيعيد وراءه. ومثله السيد بين أمته، ومثله السيد بين أمته وعبده إذا زوجها له، لأن له أن يتولى لعان رقيقه، هكذا في المحشي، ومثله في شرح الخطيب، بل وفي شرح الرملي أيضا، لكن في شرح الكتاب لابن قاسم أن للسيد أن يلاعن بين عبده وزوجته وبين أمته وزوجها، وهو صريح في أنه يتولى لعان عبده ولو كانت زوجته غير أمته، ولعان أمته ولو كان زوجها غير عبده. ليه؟ قال وانظر ما لو كان الزوج عبدا لواحد والزوجة أمة لواحد، فمن يتولى اللعان؟ هل سيد العبد أو سيد الأمة أو هما؟ أو يرفعان الأمر للحاكم، قال والظاهر عندي يعني عند الشيخ البيجوري، والظاهر عند الشيخ البيجوري جواز الجميع، بمعنى انه لابد ان تكون هذه الكلمات عند القاضي او عند نائب القاضي او عند المحكم بالقيس الذي عرفته او عند السيد عندما يكون الامر متعلقا بالرقيق. فاما مسألة ان يكون السيد تحت عنده عبد وأمة والعبد متزوج من الأمة فالأمر فيها باتفاق، أنه إذا كان العبد متزوج من أمة فلهما مملوكان لهذا السيد فهو يقوم مقام القاضي في ذلك، فهو يلاعن بينهما له ذلك، هذا محل اتفاق. أما إن كان متزوجا هذا العبد متزوجا من من من من أمة أخرى أو من حرة، وكانت الأمة التي تحته متزوجة من عبد آخر لسيد آخر أو من حر بشرطه فالأمر فيه خلاف. نقرأ العبارة مرة أخرى. عند الحاكم أو نائبه ولا بد من تلقينه كما مر، ومثله مثل الحاكم في ذلك السيد بين أمته وعبده، العبد متزوج من أمته إذا زوجها له، لأن له للسيد يعني في هذه الحالة أن يتولى لعان رقيقه، هكذا في المحشي البرماوي ومثله في شرح الخطيب الإقناع بل وفي شرح الرملية أيضا يعني على منهج النووي نهاية المحتج. لكن في شرح الكتاب لابن القاسم أن للسيد أن يلاعن بين عبده وزوجته، زوجة العبد التي هي أجنبية عن السيد، وبين أمته أمة السيد وزوجها الذي هو أجنبي عن السيد، وهو صريح يعني تعميم بقى، وهو صريح في أنه يتولى أي السيد أنه أي السيد يتولى لعان عبده ولو كانت زوجته غير أمته، ولعان معطوف على اللعان الأولى يتولى يعني لعان أمته ولو كان زوجها غير عبده. قال بقى وانظر يعني هذه المسألة مذكورة في شرح ابن قاسم على الكتاب. الآن البجور يأتي لك بفروع أخرى. وانظر ما لو كان الزوج عبدا لواحد والزوجة أمة لواحد فمن يتولى اللعان؟ هل سيد العبد هذا احتمال أو سيد الأمة احتمال ثاني أو هما احتمال ثالث أو يرفعان الأمر للحاكم احتمال رابع؟ قال والظاهر جواز الجميع، فيقول عند الحاكم في الجامع. في الجامع أي ندبا. عندك شيء؟ سؤال. العباد في الجامع أي ندبا، لأن هذا التغليظ بالمكان، عندنا تغليظ بالمكان وتغليظ بالزمان. في الجامع أي ندبا لأن هذا التغليظ بالمكان وهو مندوب. ثم وجه الندبية. قال وإنما غلظ بالجامع لأن المعظم من أماكن البلد، لأن عفوا لأنه المعظم من أماكن البلد، لأنه اللي هو الجامع المعظم من أماكن البلد على المنبر. أي ندبا أيضا، هذا أيضا من تغليظ بالمكان على المنبر، أي ندبا أيضا كما سيذكره الشارح. ليه؟ لأنه محل وعظ وزجر، فناسب أن يكون على المنبر ليتعظ وينزجر وليشتهر أيضا. نعم الأولى في المسجد الحرام أن يكون بين الركن والمقام، إذا كانت هذا اللعان في المسجد الحرام فالأحسن من أن يكون على المنبر يكون عند الحطيم بين الركن والمقام، ويسمى بالحطيم. لماذا سمي بالحطيم؟ قال لأن الذنوب تحطم فيه عن الطائفين. فإن قيل لأي شيء لم يكن في البيت داخل الكعبة، يعني مع أنه أشرف بقاع مكة، أجيب بأنهم عدلوا عنه صيانة له عن ذلك. البيت أشرف، الكعبة المشرفة أشرف من أن يحدث فيها هذه الأشياء، لأنها أحدهما كان أحدهما ملعون أو مغضوب عليه والعياذ بالله. أجيب بأنهم عدلوا عنه صيانة له عن ذلك، ولذلك لم يكن في الحجر، ولذلك لم يكن أي اللعان في الحجر، حجر سيدنا إسماعيل. ليه؟ لأنه من البيت، أي معظمه ثلثاه من البيت تقريبا، فصين عن ذلك، صين عن ذلك. وإن حلف فيه عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الجمهور على أنه يصان عن مثل ذلك. بمحل القسامة في الحطين، ومحل أيمان اللعان في الحطين، هذا هو الأولى من أن تكون على منبر الحرم الشريف. طيب إذا كان في بيت المقدس، قال في بيت المقدس أن يكون عند الصخرة التي فوقها القبة، قبة الصخرة. لماذا؟ لأنها أشرف بقاعه، ولأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في مسجد المدينة الشريفة فعلى المنبر كباقي المساجد، كما في الأم والمختصر، مختصر المزني، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. تبوأ بالتسكين مقعده من النار. ويسن التغليظ بالزمان، كما يسن التغليظ بالمكان يسن التغليظ بالزمان. قبل أن ننتقل إلى الزمان، نعيد هذا مرة أخرى. على المنبر أي ندبا أيضا، يبقى في الجامع ده مندوب ليس واجبا، وعلى المنبر في الجامع أيضا مندوب وليس واجبا، كما سيذكره الشارح. لأنه لماذا ندب أن يكون على المنبر؟ لأنه محل وعظ وزجر، فناسب حتى لا يكذب أحدهما يعني، فناسب أن يكون على المنبر ليتعظ وينزجر وليشتهر أيضا. نعم، الأولى في المسجد الحرام أن يكون بين الركن والمقام، ويسمى الحطيم. وسمي بالحطيم ليه؟ قال: لأن الذنوب تحطم فيه عن الطائفين. البيت الحرام او الكعبة المشرفة، حجر الاسود، الباب الكعبة المشرفة، فقال سيدنا ابراهيم: بين الركن، يقصد ركن الذي فيه الحجر الاسود، بين الركن والمقام، يعني في هذه المساحة، هذا ما يسمى بالحطيم، والذي فيه الملتزم، يعني هذا جزء من الحطيم لانه يلتزم من أول باب البيت إلى الركن. إذا أطلق الركن، هي أركان أربعة، ركن أركان أربعة، هنا الركن اليماني، هنا الركن العماني، أو في ركن الأسود، وهنا العراقي، وهنا الشام. إذا أطلق الركن المقصود بالركن الذي فيه الحجر الأسود، والمقام يعني مقام سيدنا إبراهيم، ومقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا كان قريبا من البيت، ملتصقا بالبيت، ثم أخفر من أجل الطواف. هذا المقام المقصود به هو الحجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لبناء البيت، وضع آلة البناء، والذي فيه علامات لأقدامه الشريفة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الحجر الأسود إنما كان أبيض كما ورد في الحديث، وإنما سودته خطايا بني آدم، وهو حجر من الجبل، فيسمى بالحطيم. فالشيخ علي قال: لأنه تحطم فيه خطايا الطائفين، لأن الفعل حاطمة، حاطمة من باب تعب، حاطمة يحطم، حطما تعب يتعب تعبا، حطم يحطم حطما من باب تعب يتعب تعبا. هذا الفعل جاز، باب فاعل، حطم يحطم حطما، باب فاعل لازم، ويقال حطم الشيء يتكسر تحصل فيه خطايا الطائفين يعني تتكسر وتتهاوى وتتناثر. الفعل يتعدى بالهمزة، يتعدى بالتضعيف، يتعدى بالحركة، هذه ربما تكون جديدة على أذان بعضكم يعني. الفعل يتعدى بالهمزة، يتعدى بالتضعيف، ويتعدى بالحركة. هرم فلان، هرم فلان، فعل لا يتعدى لمفعول، يتعدى بالهمزة تقول أكرم، أكرمته، يتعدى بالهمزة، ويتعدى بالتضعيف كرمته وأكرمته، كرم فلان. لازم تعدى بالحركة، عفوا بالهمزة، وتعدى بالتضعيف كرمته. تعدى أيضا بالحركة، فعل يتعدى بالحركة. فحطم اللازم إذا جعلت الكسرة فتحة تعدى، تقول حاطمه، يأتي المفعول حاطمه، حاطم الشيء وحاطم الشيء، حاطم الشيء بلاد وحاطمه، ظهر هنا المفعول بقى لأنه تعدى بالحركة، حركة يعني تغيير الحركة، بدل ما كانت كسرة بقت فتحة. حينئذ يكون من باب ضرب، يبقى حاطم القاصر اللازم من باب سعيبة، حاطم يحطم حطمه، فإذا كان متعديا ينايم وكان حطمه يبقى من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، يبقى حطم يحطم حطما بسكون الطاء، هنا بتحريك الطاء، هنا بسكون الطاء، من باب ايه؟ من باب ضرب، ضرب يضرب ضربة. أما دم باب تعب، تعب يتعب، تعب من باب تعب. فحطم يتعدى بالحركة ويتعدى أيضا بالتضعيف، حطم حطمه فهو مشهور. طيب نعم، عتق، عتق لازم على وزن حطم، ايه علاقة انه على وزنه مش على وزنه؟ ايه علاقة انه على وزن حطم؟ وكل حاجة على وزن فعل تبقى لازمة، تبقى متعدية، كل حاجة على وزن فعل تبقى متعدية. قاعدة ده لازم ولا متعدي؟ جلسة، ايه علاقة انه هو على وزن فعل؟ أو أو الضابط أو نعم نعم نعم تعدي يعني لازم يعني يحتاج إلى مفعول والمتعدي هو بيقول الضابط إيه، فبقول له السماع، الضابط إيه السماع، يعني مفيش قاعدة، مش كل فعل على وزن فاعلة تعديه بإنك تخليه على وزن فاعلة، هو بيسألني على كده يعني، يقول لي الضابط يعني يعني كل، هل كل فعل على وزن فعل نعديه بالحركة يعني نخليه على وزن فعل؟ شرب مثلا نعديه، هو أصلا متعدي، لا فرحة لازم، فرحة لازم، هل نعديه الفرحة فرحه؟ لا. ما إيه اللي يضبط الموضوع؟ إيه اللي يضبطه؟ إيه اللي يضبطه؟ إيه السماع يا جدع؟ قول بقى كمل. يقول ويسمى بالحطيم لأن الذنوب تحطم فيه، تحطم الذنوب، تحطم يا محمد يا دندراوي، تحطم ده فعل مبني المجهول، الفعل الذي اشتق منه أو الذي أخذ منه إيه هو؟ تحطم فيه، لأن الذنوب تحطم فيه، هذا فعل مبني المجهول من أي الأفعال، بني من أي الأفعال؟ محمد دندراوي من يا فندم؟ من حطمة اللي هو مفتوح العين، لأنه الذنوب تحطم، تحطم هي أي الذنوب، إذا ده متعدي، يبقى ده من حطمة مش من حطمة، لأن حطمة وحطمة الاثنين المبني المجهول منهم يحطم، الاثنين. بس اذا كان لازما غير لما يكون متعدد. شاطر يا محمد يا ابن جابر انظر النهاردة انت افطرت عسل نحل باين عسل. لأن الذنوب تحطم فيه عن الطائفين، فإن قيل لأي شيء لم يكن في البيت مع أنه أشرف بقاع مكة أجيب بأنهم عدلوا عنه صيانة له عن ذلك، ولذلك لم يكن في الحجر لأنه من البيت وصين عن ذلك. لماذا سمي حجر إسماعيل بحجر إسماعيل؟ لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ مش عارف. ايوه لانه مدفون في سيدنا اسماعيل وسيدة هاجر صلى الله عليه وسلم. والحطيم الشيخ هنا علل التسمية بانه تحطم فيه، هناك تعليل اخر بانه مدفون فيه مئات الانبياء، هذا المكان مدفون فيه مئات الانبياء فحطم فيه الانبياء بمعنى انهم دفنوا فيه واجسامهم الطاهرة في هذا المكان. لأنه أي الحق أي الحجر، لأنه أي الحجر الحجرة من البيت طبعا يعني ثلث الحجر. الحجر الحجر يكون في هذا الاتجاه يعني بين الركن العراقي والشام، بين العراقي والشام ثلثاه من البيت، ثلثاه فقط من البيت، ثلثان من البيت والباقي خارجه. ولذلك لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن الطواف لابد أن يكون بالبيت يعني حول البيت، فلا تحسب الطوفة إذا كانت من داخل البيت. لأنه أي الحجرة من البيت فصين عن ذلك، صين فعل مبني للمجهول من صانة، وهناك كم لغة في صينة؟ كم لغة في صينة؟ كم لغة دار علوم عبد الله؟ ثلاثة. صينة اقرأ اقرأ اسمعنا يعني صينة صونة والإشمام. هتقول الإشمام ولا مش ولا نرجع الجائزة؟ صينة صينة. طيب شاطر. صينة صونة يعني بالياء الخالصة، صينة بالواو الخالصة صونة، صينا بالإشمام كما في القرآن الكريم قيل قيل قيل بالإشمام، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء وسيئة وهكذا. طيب فصينا عن ذلك. وإن حلف فيه عمر رضي الله تعالى عنه قال وفي بيت المقدس أن يكون عند الصخرة لأنها أشرف بقاعه، الصخرة التي ربط فيها البراق الشريف، ولأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها أي الصخرة قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في مسجد المدينة الشريفة فعلى المنبر كباقي المساجد كما في الأم والمختصر لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. ويسن التغليظ بالزمان كالتغليظ بالمكان، فيكون بعد صلاة العصر. لو جعلت من شرطية جازمة يبقى تبوأ. أنا أخطأت، أنا آسف. تبوأ مبني في محل جزم، أنا أخطأت، في مبني على الفتح في محل جزم، أنا أخطأت، شكرا لك. تبوأ مش تبوأ، أنا آسف. تبوأ مبني في محل جزم إن كانت شرطية، وإن كانت موصولة يبقى مش في محل جزم. ويسن التغليظ بالزمان كالتغليظ بالمكان، فيكون بعد صلاة العصر أي عصر أي يوم إن كان طلبه حثيثا، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلب عقوبة كبيرة أغلظه، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله تعالى اليوم أي يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. حلف على يمين، ايه الكلام الغريب ده؟ حلف على يمين، على هنا دائرة، حلف يمينا يعني، حلف يمينا نص مش نص نبني عن فتح سال مرضي فتح سال مرضي فإن لم يكن طلب حثيث كده طلب صح ده احنا ماشي طلب فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة العصر فبعد صلاة عصر يوم الجمعة. يبقى لو كان طلب الملاعن حثيثا يبقى القاضي يعني قضية مستعجلة يعني قضية مستعجلة فيعقد له مجلس القضاء في المسجد في عصر أي يوم، يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الأحد، لكن لو لم يكن حثيثا يبقى يوم الجمعة حتى يغلظ الزمان. فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم الجمعة لما روي من أن ساعة الإجابة فيه، وقال روي ليه؟ لأن الأرجح أنها بين جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة وبين انقضاء الصلاة، وإن كان الأشهر أنها ساعة لطيفة فيما بين مجلس الإمام على المنبر وانقضاء الصلاة كما رواه مسلم. بالمناسبة ها ساعة ساعة الإجابة يوم الجمعة فيها 42 قولا، ساعة الإجابة يوم الجمعة فيها 42 قولا، أرجحها هذان القولين أنها بعد ساعة لطيفة بعد العصر أو في آخر وقت العصر، في آخر وقت العصر يعني قبيل المغرب، وأنها وأرجحها هو حديث الذي يقوي حديث مسلم أنها بين جلوس الإمام وبين انقضاء الصلاة. جلوس الإمام يا ترى الجلوس الأول يعني قبل الأذان ولا الجلوس بين الخطبتين؟ المقصود الجلوس الأول، الجلوس الأول قبل قبل الأذان. ويعتبر التغليظ في الكافر بالمكان، فده في المسلم هنجلسه في الجامع نعقد له في الجامع في المسجد، وقال الجامع ونقول المسجد لأنه يريد المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. طيب، ويعتبر التغليظ في الكافر إذا أراد الكافر أن يلاعن يعني بالمكان الذي يعظمه كالبيعة بكسر الباء والكنيسة وبيت نار وبيت نار مجوسي. ونعم سؤالك. طيب مش ملتزم بأحكام المسلمين، ملتزم بالأحكام يعني لم تخترم رؤته. لهدمت سورة الحج، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي قراءة قراءة المدنيين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع جمع صومعة، وبيع جمع بيعة، بيعة مش بيعة، مما يخطو فيه الكثيرون. والحمد لله هنا نص عليها بالقول يعني البيعة بكسر الباء والكنيسة. البيعة هي معبد النصارى والكنيسة معبد اليهود. وبيت نار مجوسي. طيب القاضي هذا القاضي المسلم هيروح يقعد في في في البيعة في الكنيسة والأماكن دي؟ قال: ويجوز للحاكم دخول أماكنهم لأنه لحاجة، ومثله غيره غير الحاكم، أي حد أي واحد من المسلمين هل يجوز له أن يدخل شبه دي من الأشياء التي نبهنا عليها أنها قد تكون في غير مضانها اللي هي خبايا الزوايا للزركشة. هل يجوز المسلم أن يدخل الكنيسة أو كنيسة اليهود أو بيعة النصارى أو كنيسة النصارى أو إلى آخره حاجات أهو بيقول لك ومثله لغيره، لكن بقيت لكن بإذن مكلف منهم. لابد أن نحترم هذه الأماكن فلا ندخل عنوة بغير إذن منهم. بلادنا بقى والكنيسة عندنا ببلادنا بلاد مسلمين وهم أهل ذمة، لا لابد من إذنهم بإذن مكلف منهم. ومحل ذلك إن خلت عن الصور، يعني الحمد لله مش هنخش. ومحل ذلك إن خلت عن الصور تماثيل وإلا حرم، فلا يدخل بيت أصنام وثني. هو قال بقى إيه؟ لو كان الكافر ده وثني ما نخشوش لأنها كلها أوثان، هم دلوقتي برضو عندهم أوثان، إذا مش هنخش إن شاء الله. وبالزمان، يبقى عند الكافر يعظم بالمكان ويعظم بالزمان الذي يعظمه الكافر، كالسبت في حق اليهود والأحد في حق النصارى. قال ومن لم يعظم شيئا من ذلك كالدهري بفتح الدال كما اقتصر عليه المحشي، وبعضهم قال بضم الدال وفتحها دهري دهري، وبعضهم فرق وقال الدهري غير الدهري. الدهري هو من لا يعتقد ربا ويظن أن الأفعال تحدث بالزمان وما يهلكنا إلا الدهر. وأما الدهري ده فنسبة إلى العكس، الدهري قال الدهري هو الذي يعتقد نسبة الأفعال إلى الزمان ولا يعتقد بإله، وأما الدهري فنسبة إلى الدهر. إذا أردت أن تنسب إلى الدهر تقول دهري. بعضهم يفرق وبعضهم يقول انها مترادفات، وبعضهم يقول هي قاصرة على الفتح بس. مرة اخرى كالدهري بفتح الدال كما اقتصر عليه المحشي، بعضهم قال بفتح الدال بضم الدال وفتحها يعني بمعنى واحد، وبعضهم فرق وقال الدهري نسبة الى الدهر، والدهري الشخص الذي لا يعتقد في الاله. قال وهو من ينسب الفعل للدهري، ومثله الزنديق وهو من لا يتدين بدين. وقيل الذي، وقيل الزنديق هو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام. كيف نعظم لهم الزمان والمكان؟ قال يلاعن في مجلس الحكم، خلاص ما ليس عنده شيء معظم أصلا، يقولون بالنسبية المطلقة يلاعن في مجلس الحكم. لماذا؟ لأنه لا ينتظر بمكان ولا زمان. ويحسن كما قال الشيخان الرافعي والنووي أن يحلف من ذكر بالله الذي خلقه ورزقه، أن يحلف من ذكر هو الدهري بالله الذي خلقه ورزقه، الدهري والزنديق، لأنه وإن غلا في كفره أي تجاوز الحد فيه يجد نفسه مزعنة لخالق مدبر، فسبحان مدبر الكائنات. يبقى في الجامع، في على المنبر، في جماعة من الناس، في جماعة من الناس أي بحضور جماعة من أعيان الناس وصلحائهم زي حضرتكم كده، لأن فيه ردعا من الكذب، وهذا ممن يسن به التغليظ أيضا، ردعا عنه، لأن فيه ردعا عن الكذب وهذا ممن يسن به التغليظ أيضا. أقلهم أربعة، أحسن، وهذا مما، بلاش ممن، أنا كنت مستشكلها والحمد لله، وهذا مما يسن به التغليظ أيضا. أقلهم أربعة أي لثبوت الزنا بهم، فاستحب أن يحضر ذلك العدد. أشهد بالله أي أعلم حالفا بالله، وقلنا بقى أن أشهد معناه إيه؟ أرى وأعلم وأقسم وأحلف، يعني أعلم حالفا بالله فيما رميت به زوجتي. هذا إذا رماها بالزنا كما مر. فإن ادعت قذفه لها وأثبتته عليه بالبينة، قال فيما أثبت فيما أثبتت أثبتته علي من رمي إياها بالزنا. يعني حضرته رماها بالزنا هيزلد. قال لا لا لا ده أنا سأولاعن. ماذا يقول في هذا اللعان؟ أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه أو الغائبة من الزنا. لا ده هي قبل ما يلاعن راحت وأثبت عند القاضي. الحقيقة حضرت القاضي إنه قذفني. فما فإذا أراد أن يلاعن ماذا يقول في كلمات لعانه؟ يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به فيما إذا فيما أثبتته علي من رمي إياها بالزنا. حسب الحال هل هي ذهبت للقاضي واشتكت أنه قذفها ولا لم تشتكي؟ زوجتي الغائبة أي عن البلد أو عن مجلس اللعان. فلانة أي فيسميها ويرفع نسبها ليميزها عن غيرها دفعا للاشتباه. لو كانت المرأة لو كان اللعان في المسجد والمرأة النفساء أو حائض وتخشى من تلوث المسجد تقف عند باب المسجد ويقترب منها القاضي والملاعن يقتربون منها والجمهور وتقف عند باب المسجد حتى لا تلوث المسجد. وكذلك الجنب وكذلك الكافر لو كان خائفا من تلوث المسجد. أما لو لم يكن خائفا من تلوث المسجد فيدخل بإذننا كما أننا لا أدخل أماكن عبادتهم إلا بإذننا. لا يدخل أماكن عبادتنا إلا بإذننا. يجوز لهم دخول المساجد لكن بإذننا ويجوز لنا دخول كنائسهم وبيعهم بإذننا بإذننا. يدخل بشرط أن لا يلوث المسجد أن لا تكون يعني تقطر دما ولا شيء من هذا يعني. زي السياح اللي بيدخلوا عندنا هنا. نعم ضابط شرعية ان هم يستأذنوا مننا ويلبسوا اللباس الكويس. لبسوا لا ما يجوز احتراما للمسجد يجب تغطيته. وكذلك المسلم برضو المسلمة لو دخلت المسجد وهي سافرة لابد أن تغطى. مش بس الكفار يعني بلاش تحيط. نعم غالبا هنقوله لو كانت واحدة يعني سافرة الرأس مثلا كشفت عن شيء من جسمها نغطي. وكذلك الرجل لو دخل عريانا نغطي. موضوع مش تحيط ضد الكفار يعني احترام للمسجد احترام للمسجد بلاش تطرف يعني. بلاش إرهاب يعني. تمن القاعدة؟ أنا مرتحك. ماشي. الغائبة أي عن البلد أو عن مجلس اللعان. فلانة أي فيسميها ويرفع نسبها ليميزها عن غيرها دفعا للاشتباه. من الزنا فيما رميت به فلانة من الزنا أي إن رماها بالزنا. فإن رماها بوطئ الشبهة وكان هناك ولد احتمل كونه من وطئ الشبهة ولاعن لنفيه قال ماذا افتح قوسا فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة. أغلق القوس مرة أخرى. إذا كان فإن رماها بوطء الشبهة وكان هناك ولد احتمل كونه من وطء الشبهة ولاعن لنفيه. هو بلعن الآن مش علشان تحد لأن وطء الشبهة ليس فيه حد لكن هو بلعن حتى ينفي هذا الولد ولاعن لنفيه قال تحقوسا فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة. أغلق القوس. فقوله افتح قوسا وأن مش وإن وأن هذا الولد من الزنا أغلق القوس محله في غير هذه الصورة. قوله وإن كانت حاضرة أي بمجلس اللعان وهو مقابل لقوله الغائبة كما لا يخفى. ماذا يقول؟ يقول الغائبة. وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات إلى آخره وإنما يحتاج لنفيه إن لم يكن معلوما عند الناس أنه ليس منه. متى يجب عليه أن يذهب للقاضي وينفي هذا الولد؟ إن كان غير معلوم عند الناس أنه منه. إن لم يكن معلوما عند الناس أنه ليس منه، أنه ليس منه. فإن كان معلوما عندهم أنه ليس منه كزوج ممسوح ليس عنده آلة خلقة، أو صغير كزوج صغير لم يحتج لنفيه، لا يتصور منه أن ينجب. لماذا؟ لأنه منفي عنه شرعا. وكذا لو طلقها في مجلس العقد أو نكح امرأة بالمشرق وهو بالمغرب، حضرته تزوجها وفي مجلس عقد الزواج طلقها، يعني لا يتصور دخوله بها، لا يحتاج أن يذهب وينفي ولد جاءت به امرأته ولو في مدة الإمكان، جاءت به بعد 9 شهور، لكنه طلقها ولم يدخل بها ولم تكن هناك فرصة للدخول لأنه طلقها في مجلس العقد، أو تزوجها في مجلس هو فيه في المغرب وهي في المشرق، أو نكح امرأة بالمشرق وهو بالمغرب. إزاي؟ إزاي يكون هو في المغرب وهي في المشرق ويحصل عقد النكاح؟ إزاي؟ بالإنترنت يعني ولا إيه عبد الهادي كده سمعنا؟ عبد الهادي، إزاي يحصل عقد النكاح هو في المغرب وهي في المشرق؟ هل بالإنترنت؟ بماذا؟ تليفون؟ مال بماذا؟ ها؟ ولي من الأولياء؟ رضي الله عنه. الولي لابد أن ينتقل، يعني الولي أنا معاك فأنت من الأولياء إن شاء الله، وإنت في المغرب، إنت في المشرق هناك في إندونيسيا، وتتزوج هنا واحدة من تلميذات الإندونيسيات هنا في القاهرة، من الماليزيات هنا في القاهرة، أنت وليت تنتقل في لحظة إلى القاهرة وتعقد عقد النكاح. نتكلم على وجودك في إندونيسيا ووجود الزوجة هنا في مصر وولي الزوجة في مصر، كيف يحصل عقد النكاح؟ بالإنترنت ولا بالتليفون ولا بالفيديو ولا بإيه؟ نعم؟ ممنوع إيه؟ ممنوع عقلا؟ إزاي يعني ممنوع عقلا؟ عمر بالتوكيل ممنوع عقلا؟ ممنوع عقلا تدخل دار الإفتاء ثاني. هبلغ عنك بالتوكيل، حضرتك في اندونيسيا وانا مزوجك هنا بالتوكيل، توكل استاذ محمد الزندراوي يتزوج بالنيابه عنك بالوكاله عنك. ماشي يا دكتور؟ وممكن برضه بالانترنت مفيش مانع، بس نكون متاكدين ان مفيش لغط في الاصوات ولا في تزوير ولا كده. ذكره في هذه الكلمات، ذكره في الكلمات، إن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات، أي في كل من الكلمات الخمس. فلو أغفل ذكر الولد في بعضها أعاد اللعان لنفيه، فيعيد اللعان جميعه ولو كان إغفاله في الرابعة. لماذا؟ لأن الولاء بين كلمات اللعان شرط كما عرفت قبل ذلك 4 شروط. وما أغفل ذكره فيه أجنبي، الجملة أو الكلمة التي أغفل ذكر الولد فيها يصير أجنبيا بين كلمات اللعان، يحتاج إلى الاستئناف، فيعد فاصلا فيستأنف، يعني يبدأ من جديد فيستأنف اللعان. وأن هذا الولد من الزنا، قد عرفت أن هذا فيما إذا رماها بالزنا، وأما إذا رماها بوطء الشبهة الذي احتمل كون الولد منه أو احتمل كون الولد منه، فيقول وأن هذا الولد من إصابة غيري على فراش كما مر وليس مني. يبقى هو بيقول جملتين، أن هذا الولد من الزنا، جملة ثانية وليس مني. فالشيخ المحشي يقول إيه؟ ظاهره أنه لا يكفي اقتصاره على قوله وأن هذا الولد من الزنا. وبه قيل أنه لا يكفي، لابد من جمع الجملتين، لماذا؟ ما دليل هؤلاء الذين قالوا بجمع الجملتين؟ قال لأنه قد يظن أن مثل وطء النكاح الفاسد زنا، النسخة القديمة كده، ولكن الراجح أنه يكفي، يكفي ولا يحتاج إلى أن نقول وليس منه، لحملا للفظ الزنا على حقيقته، حملا للفظ الزنا على حقيقته. اللي بيقول لابد من اجتماع ليس مني بيقول حتى لا يظن ان الزنا هنا يدخل فيه كمان النكاح الفاسد، وطء النكاح الفاسد. فالثاني قال له لا، المعتمد قال لا، الزنا يؤخذ على حقيقته يبقى لا يدخل فيه النكاح الفاسد. قال وظاهره ايضا انه لا يكفي الاقتصار على قوله ليس مني من غير ان يقول من الزنا، وهو كذلك على الصحيح بخلاف الصحيح انه لا يكفي. لماذا؟ لانه يتبادر من قوله ليس مني انه لا يشبهني خلقا وخلقا، وكثيرا ما يريد الاب ذلك من هذا اللفظ، كان يقول لولده لست مني، يريد بذلك لا تشبهني خلقا وخلقا، ده بيحدث كثيرا فعلا. مش لازم التأديب، قد يكون للتأديب وقد لا يكون للتأديب. ما هو بيقوله لا تشبهني خلقا ولا خلقا، انت شبه امك، شبه اجدادك من جهة الام، انت لست مني، يعني لا مني ولا من اجدادك من جهتي انا، من جهتي انا. قد يكون للحزن على احوالي، وقد يكون على حقيقتي، ولا يكون في اي عتاب ولا شيء، قد وقد. طب لو قال له لست مني يبقى قاذف. نعم، ايه النوى؟ مقام ايه؟ مقام ايه؟ بندور على نفس الجواز، بندور على اللعان. النسب يا اخوانا بيسأل الاشياء الحديثة دي ان ايه، والحاجات الحديثة تثبت النسب. النسب انما يكون في فراش صحيح او من يدعيه، ويمكن اذا ادعاه احدهم وامكن، لان كان متزوجا بها او وطأها وطأ شبهة كده نسب وخلاص، وعاد يعني يذهب ويأتي بولد او بنت ويقول هذا ابني ويستلحقه بدون اي مقدمات، حتى لو دي ان ايه ينفعش، لانه قد يكون زانيا، والزنا لا يسمى النسب، لابد ان يكون فيه زواج او صحيح او شبه الزواج، يعني يكون نكاح فاسد، حصل بينهم نكاح فاسد وامكن ذلك في هذا الوقت، او وطء شبهة، لابد ان يكون عنده شبهة في ذلك، على الاقل شبهة يعني. نعم، اخبطة ما بعدها الاخبطة، قد فاء بالزنا هو زوجها، بالزنا من غيره ولا منها؟ من غيره. طيب انه اللي هو الثاني ده، طيب خلاص يبقى ده هتلاعن هي كمان، الادعاء اللي انت بتقوله ده يعني هتلاعن. ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ نعم، الطب لا يثبت، الدي ان ايه لا يثبت، الدي ان ايه غايته ان يقول ان هذا من هذا، من هذا، مش ولده. احنا قلنا الزنا لا يثبت ابوة ولا بنوة، يثبته لامه لكن لا يثبته لابيه، لان فرق بين الطبع والشرع، الزنا ماء وغدر، فهو منه احنا متأكدون، مش محتاجين دي ان احنا متأكدون منه، لكن منه ده يثبت نسب الا ان يدعي يعني في زواج صحيح او وطن شبه، يقول ده مش زنا، ده وطن شبه، ظننتها زوجتي، ظننتها امتي، لان الزنا لا يثبت نسبا، ماء الزنا هدر. فالابوة الطبيعية الطبعية ليست ابوة شرعية. وهو زاني لو زانا واراد ان ينسب الولد اليه، وهو زان مش ممكن، لو ذهب للقاضي هما الاثنين ولا هو الواحد، قال له حضر القاضي على فكرة انا وقعت في المعصية، كله نقول ان انا خطأ يا حضر القاضي، قال نعم كله ان انا خطأ، وانا تبت يا حضر القاضي، نعم قبل الله توبتك، وانا زي خطأ، كله ان انا خطأ، وهذا الولد نتيجة الزنا يا حضر القاضي، وأنا بنسبه حتى لا يتلطم في الشوارع والملاجئ. بعد إذنك اطلع برا. اطلع برا. أيها التائب. أيها التائب المقبول إن شاء الله عند الله اطلع برا. باتفاق. ما أذنا هدر. لأنه قال كده. قال على نفسه الأبعد زنيته. قبلك سؤال بس. ها. تلحقه ويدعي انه متزوج. قلنا يدعي انه متزوج وطأت شبهة نكاح فاسد اي حاجة فيها زواج او شبه الزواج. طب اقول لك ايه بقى انت العسل النحل بتاعك كان ملخبط ليه النهاردة؟ احنا قلنا ما ينفعش ما ادينا هذا سؤال جديد. ما هو نفس السؤال بعد أن يتزوج ناس إلا أن يدعي أنه أتى به في كذا كذا كذا كذا. نقول له ادعي. نقول له ادعي. نقول له اعمل عقد تصادق. تصادق على زواج. إنه يروح يقول كان في زواج من 10 أشهر. عشان يثبت له هذا الولد يروح عند المأذون يقول أنا كنت متزوج من هذه المرأة من 10 أشهر. اكتب لي كده ثبت لي كده حضرة المأذون. يبقى الولد ده جاء في وقت كان في زواج. استنى بس لما نخلص محمد دندراب باطنا ازاي ازاي يعني شفت دلوقتي من شويه دامي ممكن يستلحقه. قلت لك لما يعمل كده لما يعمل كده بقى في الظاهر كده القاضي يقول في شبهه عقد ولا كده ولا في عقد فعلا هنصدقينا مش هنكذبك لان يعني مفيش زنا. لكن باطنا ازاي خلاص سؤالك ابنه استلحقه يعني ابني ده ابني بلحقه يعني ابني. نعم تبناه يبقى كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر انه ابني دي مش ابن ده. هو الشرع حاجة ورب الشرع حاجة تانية. لا ما نقولش في ظهر الناس احنا بنقول في الشرع هنتكلم على الشرع. ماء الزنا هدر. ماء الزنا هدر ده كلام شرعي مش كلام قانوني. على ايه العمل ده اللي هو ايه مش انا شايف حاجة ماله الاخر انا مش عارف ما كنتش خازن الجنة ولا خازن النار. الزنا حرام والزواج حلال السفاح حرام والنكاح حلال والاستلحاق دوت بغير شبهة حرام. طيب يبقى الغلط ان هو ما فهمش. الغلط ان هو مش استلحقه. الغلط ان هو ما سألش العلماء. طيب سأل العلماء قالوا له لا يجوز لا يجوز أن تستلحق ولد الزنا. لما يعمل كده هيبقى في الظاهر بس. وقلت لك حرام. جاوبتك قلت لك حرام. لكن لو عمل كده تعمل ايه انت يا قاضي؟ تعمل كده ايه انت يا امير المؤمنين على اخر الزمن؟ تعمل كده ايه؟ هيتنفس الكلام ده لان احنا بنتلكك نتشوف الى النسب. فهمت؟ عشان نحافظ على ده مش تصدف ده. نحافظ على الولد ده ان هو ما يتقالش انه ابن زنا. ما يتقالش انه ابن سفاح. ما يتلطمش. زي ما تلكك للعبد كده بتشوف للعبد انه في اي لحظة انه يتحرر والأمة تحرر برضو متلكك للولد الغلبان ده. لا حعرف لي الزواج العرفي عشان اقول لك الجواز. عند المأذون يعني هرب ده جميل قوي. حلو قوي. حلو. ده انت فلاتك هتقول لي الحل اصعب من كده انه مش عند المأذون. ها؟ لا خلاص هو سؤال واحد بس. نعم فن. ولا شرعي شرعي. عند الشافعي لا. عند الحنفي. لا ده مش زواج ده عند الحنفي. بس اذا تم عند المأذون يبقى شرعي عند الشافعي بقى. لانه قضى به القاضي. ايوه لانه قضى به القاضي. حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. ايه؟ من مأذون ده مأذون من القاضي. مأذون اسم مفعول. اسم الشرطة ولا اسم ايه؟ احنا مالنا من اسم الشرطة. انا بكلمك على المأذون. المأذون انا ايه اللي جابني في حضرة المأمور؟ المأمور ده من وزير الداخلية. لكن ده مأذون من القاضي. قاضي ده قاضي دلوقتي. بحكم القاضي بيروح ياخد الوثيقة كده يطلع بيها على المحكمة. يبقى الزواج تم في يوم 5 والمحكمة تصدق عليهم 6. حكم القاضي. اسمعنا عشان تفهم. اسكت ولا تكلم وتسكت انت؟ ايوه كده. حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. مش بس ظاهرا حتى باطنا عند الله. كان بيقول عليه العلامة ده من شوية. فالحنفي لما قال ابو حنيفة رضي الله عنه لما قال الدوام ده صحيح وراحوا هم اتخذوا هذا المذهب وراحوا عملوا عليه وترفعوا عليه القاضي الشافعي ساعتها يقول صحيح. فهمت؟ قول بقى انت عايز تقول ايه؟ عندك حال. العين شفت النسوان بيعملوا ايه؟ الولي له يا شيخ اسامه الولي له ان يطعن في هذا ويفسخ العقد في اذا كان في خلل من خللين احد خللين اما ما فيش مهر المثل واما في نقص في التكافؤ لو ما فيش كده ولا كده التكافؤ صحيح وفي مهر المثل خلاص يضرب راسه ادخل حيطه ادخل حيطه اللي انت مستند عليها دي كده دي عرضها كام دي متر وشويه ما فيش مهر لازم يبقى في مهر ومهر المثل كمان هيقول هيرفع القاضي يقول له ده فيش مهر مثل هيقول له طيب مهر كام يا بنتي 10 جنيه خدي 10 جنيه يبقى برضه هيضرب بص ادخل حاجه بس التكافؤ هيفضل التكافؤ لو مفيش تكافؤ القاضي او المحكمه تفسخ العقد وبعد كده هو عشان يعني خلاص حصل زي وفي ولد كمان شفت بقى لا ما تبديش هدي خطر سؤال كمان السؤال لا أفهم لماذا صح أن يقول وليس مني بعد قوله من إصابة غيري زنا يعني مش صدق فهذا يعد على ما أظن تحصيل حاصل لأنه لا يجتمع النقيضان أو بسوش النقيضان أختي الكريمة بسوش نقيضان النقيضان الشيء وعدمه الشيء وعدمه نقيضان الشيء وعدمه لكن سيبنا من النقطة دي النقطة بقى اللي هي محل السؤال بقى لماذا يقول ليس مني احنا قلنا في مذهبين ماذا بيقول لابد من ان يقول ليس مني ماذا بيقول لا مش لازم دي نفر من القول اللي بيقول لابد من ليس مني ليه معلل هنا اختي الكريمة قال تعليل وذكرناه واحنا بنتكلم لانه قد يظن ان مثل وطئ النكاح الفاسد زنا اصل هو بيقول ايه العبارة اللي بيقولها النمطية اللي بيقولها من الزنا وإن كان هناك ولد يقول وأن هذا الولد من الزنا وليس مني فالعقل ده مثلا مرجوح الراجح أنه مش محتاج يقول ليس مني لكن على كل حال دليل وحجة من يقول أنه لابد أن يجمع بين الجملتين أنه بيقول قد يكون كلمة الزنا ديت هو فاهم أن الزنا دي يدخل فيها أيضا في النكاح الفاسد كنت فاهم غلط يعني بس ادي العلة من يقول باشتراط ان يأتي بي ليس مني بعد من الزنا فكده مفيش نقضان ولا حاجة لان هو فاهم ان الزنا احد افراد الزنا او صورة من صور الزنا النكاح الفاسد النكاح الفاسد مش الزنا فيحتاج ساعتها يقول ليس مني بس ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات اي لتكون كل مرة بمنزلة شاهد وكررت الشهادة لتأكيد الأمر ولذلك سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان كما مر ويقول في المرة الخامسة قد عرفت أنها مؤكدة لمفاد الكلمات 4 او الاربع بعد ان يعظه الحاكم اي ندبا هذا الوعظ من الحاكم مندوب وليس واجبا لعله ينزجر ويندب ايضا ان يأمر رجلا ان يضع يده على فمه لعله يرجع شوف الجمال قول الحاجب بتاعه ولا واحد فتوة كده زي حضرتك حط ايده على بقه حتى لا يلفظ بهذه الكلمة او المحكم اي لانه يقوم مقام الحاكم لكن بشرطه كما مر بتخويفه ان يعظه الحاكم او المحكم بتخويفه الباء للتصوير بتخويفه تصوير للوعظ ويقرأ عليه قوله تعالى كل هذا ندب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية من سورة آل عمران ويذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب فهل منكما من تائب وأنه أشد من عذاب الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيما رميت به هذه من الزنا ده الكلمة الخامسة بقى اللي بيقول فيها المتلاعن او الملاعن وعلي عليه يعني لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا فيما رميت به هذه من الزنا دي من زنا ايه الشارع زنا الشارع على كلام الماثل فيما رميت به هذه من الزنا المحشي قال اي ان كانت حاضرة فإن كانت غائبة ذكرها بما يميزها من اسمها ونسبها كما في الكلمات الأربع وأشار الشارح إلى تكميل كلام المصنف فكان من حقه حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا يشترط فيها ذكر ذلك وسكوته عن ذكره الولد في الخامسة يوهم أيضا أنه لا يشترط ذكره فيها وليس مرادا لأنه لا بد من ذكره في الكلمات الخمس كما مر وقول المصنف في الخارج بيقول في الهامش وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان بل هو سنة في المحشي قال وقول المصنف مبتدأ يعني مبتدأ مضاف إليه قول مبتدأ ومصنف مضاف إليه خبره ليس بواجب يعني الجملة المكونة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو قول قول المصنف على المنبر بل حتى في الجامع في الجامع على المنبر في جماعة كل هذا مندوب مسنون ليس واجبا وكذلك قوله في الجامع بل هو سنة أي للتغليظ وقد نبهنا على ذلك سابقا تغليظ المكان وتغليظ الزمان وتغليظ الأشخاص ويتعلق بلعانه أشياء تعرفها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أي سؤال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد